ياسمين مقر تبسوط كل وان سيدي جم أرجازة محطوط كل واشي قدم أشيك سمر بالسريس عيش بحير أساد صفات أقود أكفاني غبلان فلاس أشجيبك سمر بسريس عيش بحير سمر بالسريس عيش بحير النور